بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبة الكرام، كنا نتناول في درسنا السابق موضوع صفة الإرادة، الصفة الإلهية من بين الصفات التي ثبتت لله سبحانه وتعالى ودل عليها العقل ودل عليها النقل. وتقريبا فرغنا من شرح هذه الصفة الإلهية على ضوء ما جاء في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام حجة الإسلام الغزالي، لكن بقيت بقية من قراءة النص مصحوبة بالشرح والبيان من هذه الصفة، والتي بقيت من بقية النص هي مناقشة المخالفين لأهل السنة في ثبوت صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، ثم لا يلزم من أزليتها وقيامها بذات الله تعالى أزلية المراد، كما يعني حدث من تصور أو أوهام بعض الفرق المخالفة لأهل السنة، توهموا أن قدم الإرادة سيلزم منه قدم الإيه؟ المراد. والمراد طبعا هو الخلق، الكون، الوجود الإيه؟ المخلوق. فكيف يترتب على قدم الإرادة قدم المراد؟ هذه هي التي إيه؟ يعني أربكت الإيه؟ الفرق، فمن ناف للإرادة نهائيا وهم الفلاسفة، ومن قائل إن الإرادة حدثت لا في محل، يعني صفة حادثة، إلا أنها لا تقوم بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى ولا تقوم بالإيه؟ بالشيء المراد. فطبعا وقعوا في إيه؟ في أخطاء الأولون، وقعوا في أخطاء اللي هم الفلاسفة الذين نفوا الإرادة، والمعتزلة الذين قالوا إن الإرادة حدثت لا في محل، وقعوا أيضا في أخطاء. ومن قائل إن الإرادة حادثة لكنها قامت بالله سبحانه وتعالى، فوقعوا أيضا في مشكلة أخرى وفي خطأ جسيم، وهو قيام الحوادث بذاته سبحانه وتعالى بالقديم، والحوادث لا تقوم بالإيه؟ الحادث لا يقوم بالقديم، وإلا إما أن يكون القديم حادثا أو الحادث إيه؟ قديما، وهذا قلب للحقائق، وقلب الحقائق مستحيل، فلا يمكن أن يقوم إيه؟ حادث بقديم، الحادث يقوم بالحادث مثله، كما نتصور مثلا نحن إيه؟ كمخلوقات حادثة، ما قام بنا من صفاتنا ومن أعراض قامت بنا حادثة مثلنا، أو هي قديمة وهي نحن يعني على صفة مغايرة للصفات للأعراض التي قامت بنا؟ لا طبعا، ما قام بالحادث فهو حادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث مثله، لكن القديم يتصف بإيه؟ بقديم بأزلي. فهنا وقع هؤلاء هذه الفرقة الثالثة في خطأ أيضا. فالإمام الغزالي هنا في البقية المتبقية يعني يناقش أوهام أو يعني شبهات المخالفين لأهل السنة في صفة الإيه؟ في صفة الإرادة. فوقفنا عند مناقشته للمعتزلة، وذكر أن المعتزلة عندما قالوا إن الإرادة حدثت لا في محل، وقعوا في خطأين كبيرين. الخطأ الأول أنهم قالوا بإرادة حدثت لا في محل. يعني كيف تكون الإرادة حدثت لا في محل؟ إذن إرادة لا بد أن يكون لها إيه؟ أن تقوم بمريد، لأن الإرادة معناها لها الذي المتصف بها مريد، والصفة لا بد أن تقوم بإيه؟ بموصوفها. فوقعوا في هذا الأمر الذي يستحيل إيه؟ يعني ثبوته، وهو كون الصفة لا إيه؟ لا تقوم بموصوف، لا تقوم بإيه؟ لا تقوم بموصوف. وهذا مخالف لكل ما عليه العقلاء، مخالف لغة العقل الصريحة الفطرية. ثم الأمر الثاني والخطأ الثاني الذي وقعوا فيه، والذي إيه سنبدأ بإيه بقراءته، هو أنهم قالوا إن الإرادة حادثة. طيب إذن حادثة معناها أنها حدثت في وقت ما بعد أن لم تكن حادثة، فلماذا هذا الوقت بالذات؟ لماذا لم تحدث قبله؟ ولماذا لم تحدث بعده؟ كل إرادة تحدث حدثت في وقت ما، حدثت لأنه حدثت بعد أن لم تكن، طبيعة إيه؟ الحادث هكذا، أنه وجد بعد أن لم يكن موجودا. فلماذا حدثت في الوقت الذي حدثت فيه؟ ما الذي خصص حدوثها بهذا الوقت وكان من الممكن أن تحدث قبله أو تحدث بعده؟ إذن لا بد في حدوثها في هذا الوقت من إيه؟ من مخصص خصص حدوثها بهذا الوقت دون ما قبله ودون ما إيه؟ ودون ما بعده. طيب وهذا الذي خصصها سيسري عليه نفس الإيه؟ ما هو أيضا هو خصص حدوثها بإرادة الحادثة على مذهبها. طيب وهذه الإرادة الحادثة يسري عليها نفس ما سرى على إيه؟ على ما قبلها أو لا؟ لماذا حدثت في هذا الوقت؟ وهكذا تتسلسل الإرادات إلى غير نهاية، والتسلسل غير النهائي بهذه الصورة مستحيل عقلا. فما الذي وصلنا إلى هذا المستحيل العقلي؟ القول بإيه؟ بإرادات حادثة لا نهاية إيه؟ لا نهاية لها. القول بإرادات حادثة. فما الذي يعفينا من هذا المستحيل العقلي وهو التسلسل اللانهائي؟ الذي يعني يريحنا من هذا المستحيل العقلي وهو التسلسل اللانهائي أن إيه؟ ألا نقول بإيه؟ بإرادة إيه؟ بإرادة حادثة. فإذا انتفت الإرادة الحادثة بقيت إيه؟ بقي ثبوت الإرادة الإيه؟ القديمة، وهو مطلوبنا وهو مدعانا. فهذا إيه؟ فهذا هو تقرير إيه؟ الشبهة إيه؟ الرد على الشبهة الإيه؟ أو على الشناعة المعتزلية المترتبة على قولهم إن الإرادة حادثة بإيه؟ حادثة لا في إيه؟ لا في محل. فلنقرأ هذا الرد على إيه؟ على هذه الشبهة، أو يعني الأمر الإيه؟ الأمر الخطأ الثاني الذي ترتب على مذهب المعتزلة. تفضل. عرفنا ما معنى فإن كانت بإرادة أخرى، يعني معناها أنها خصصت بحدوثها في هذا الوقت بمخصص، والمخصص هو إيه؟ معناها إرادة، وإرادة حادثة، وهكذا دواليك. اتفضل. ويتسلسل إلى غير نهاية. نعم. وإن كان ليس بإرادة هذا إذا افترضنا الافتراض الأول أنها حدثت بإرادة. طيب لو افترضنا ثانيا أنها حدثت بدون إرادة في هذا الوقت، بدون إرادة خصصت حدوثها بهذا الوقت دون غيره. وإن كان ليس بإرادة فليحدث العالم في هذا الوقت على الخصوص لا بإرادة. إذن بالمثل، إذا كان الاحتمال هذا الثاني يعني مقبولا وهو أنه حدثت هذه الإرادة بدون إيه؟ بدون إرادة خصصتها بهذا الوقت دون غيره، فليحدث العالم كله من غير إرادة، هذا حدث وهذا حدث، حدث من غير إرادة خصصت حدوثه بهذا الوقت، والعالم حدث كإيه؟ كغيره من الأحداث، كالإرادة الحادثة، فليحدث العالم من غير إيه؟ من غير إرادة، بناء على إيه؟ على القول إيه بالاحتمال الثاني. نعم. فإن الافتقار الحادث إلى الإرادة لجوازه لا لكونه جسما أو اسما أو إرادة أو علما. نعم، يعني افتقار الإرادة إلى الحادثة لكونه إيه؟ جائز، يعني قابل لإيه؟ لأن يكون في هذا الوقت أو هذا الوقت أو هذا الوقت لجوازه، فالذي خصصه بأحد الإيه؟ الممكنين أو أحد الممكنات دون غيرها، يبقى هو إيه؟ هو الذي جعله إيه؟ افتقر إلى إرادة. نعم. والحادثات في هذا متساوية. يعني بلا شك متساوية، إذن لا تحتاج إلى أحد إيه؟ ترجيح أحد المتساويين على الآخر بإيه؟ بإرادة مرجحة. نعم. ثم لم يتخلصوا من الإشكال إذ يقال لهم ما حدثت الإرادة في هذا الوقت على الخصوص. نعم. ولما حدثت إرادة الحركة دون إرادة السكون. نعم، يعني هذه الإرادة التي حدثت لماذا حدثت في هذا الوقت دون غيره على الخصوص؟ ثم إرادة الحركة على السكون في إيه؟ إن الإرادة الحادثة يعني خصصت الحركة دون السكون، خصصت الحركة بالوجود دون السكون في أي إيه؟ في أي حدث من الإيه؟ من الحوادث. طيب لماذا خصصت هذه الحركة ولم تخصص السكون، مع أن الإيه؟ مع أن الشيء الذي سيحدث قابل لأن يكون متحركا وقابل لأن يكون ساكنا على التساوي من حيث الإمكان، الطرفان متساوية، فلماذا خصصت الحركة دون إيه؟ دون السكون إذا إيه؟ إذا خصصت الحركة، أو إذا خصصت السكون لماذا خصصت السكون على الحركة؟ إذا سيرد مثل هذا السؤال. نعم. فإن عنده يحدث لكل حادث إرادة حادثة متعلقة بذلك الحادث. هذا مذهب المعتزلة، وهذا مذهب غير معقول، كل إيه؟ كل حدث تحدث له إرادة، إذا نحن أمام إرادات لا نهاية لها، والصفة إحنا راح نتكلم في إيه؟ في الصفة الوحدانية، لا، وحدة الصفات تقتضي إيه؟ أن كل صفة واحدة ولا تتعدد بتعدد الإيه؟ المتعلقات، ها؟ الصفة تكون واحدة أو متعددة، وحدة الصفات أنت تقول في الوحدانية تقتضي الوحدانية إيه؟ وحدة الذات، وحدة الذات في الكيه تنفي الكم المتصل في إيه؟ في الذات، يعني لا تتركب من أجزاء، وتنفي الكم المنفصل في إيه؟ في الذات، يعني ليست ذاته ذوات كثيرة وإنما هي ذات واحدة. ووحدة الصفات تقتضي نفي الكم المتصل في الصفات، بمعنى أن الصفة واحدة وليست صفات كثيرة، الصفة الإلهية واحدة وليست صفات إيه؟ كثيرة، فله علم واحد يتعلق بكل المعلومات، وله قدرة واحدة تتعلق بكل المقدورات، وله إرادة واحدة تتعلق بكل المرادات. إذن هم مذهبهم على غير هذا، يقولون كل حدث يخصص حدوثه بإرادة، وكل حدث في وجوده يخصص وجوده دون عدمه بإرادة حادثة عند وجوده. طيب وفي وجوده في زمان، إذن وجود في الزمان يخصص وجوده في هذا الزمان بإرادة حادثة تقتضت حدوثه في هذا الزمان. طيب هو في وجد في إيه؟ في هذا الزمان فقط، وجوده على صفة معينة أو على صفات معينة، انظر كم في الشيء الواحد كم إرادة ستكون إيه؟ استدعت إيه؟ كل صفة وكل وضع من أوضاع الحادث الواحد اقتضى حدوثه إرادة حادثة، وهكذا كل شيء في الكون. إذن ما هذا هذا كله يعني وهم وأوهام يسير فيها العقل، لأنه لم ينضبط بضوابط العقل السليم ولم ينضبط بضوابط الشرع السليم الصحيح، فضل وتاه في أوهام في أوهام، ظن أنها حجج، وظن أنها حجج عقلية، وهي يعني متاهات، يعني دليل على أن العقل يحتاج إلى أيضا إلى ضابط من العقل والشرع معا، مفهوم؟ فإذا هنا ما المخرج من ذلك؟ أن نعود إلى أن من كمال الله أن تكون الصفة واحدة وتتعلق بكل متعلقاتها، فهو له علم واحد، لكن علمه الواحد يحيط بكل معلوم بكل شيء، وله قدرة واحدة، قدرة تحيط بكل تتعلق بكل المقدورات إيجادا وإعداما وإعداما وإيجادا، لا يجزه سبحانه وتعالى شيء. وهكذا كل صفة بهذا بهذا المعنى وبهذا الفهم. نعم. أيوة. تحدث إرادة تتعلق بضدها. وأما الذين ذهبوا إلى حدوث الإرادة في ذاته تعالى، فرغ من مناقشة المعتزلة القائلين به القائلين إن الإرادة حادثة لا في محل، وأبطل يعني مذهبهم هذا، وقال إنه سيترتب عليه أمران خطأان كبيران. نعم. فانتقل بعد ذلك إلى إلى القائلين إن الإرادة حادثة ولكنها قائمة بذاته تعالى، ولا يمنعون أن يقوم الحادث بالقديم. والحادث طبعا عند العقل السليم وفي فهم الشرع الصحيح، الحادث لا يقوم الحادث لا يقوم بالقديم. نعم. فقد دفعوا أحد الإشكالين، وهو كونه مريدا بإرادة في غير ذاته. طبعا هم تخلصوا من هذا الإشكال الأول عند المعتزلة، الذي إنهم قالوا بإرادة يعني الذي لا في محل، هذه فرغوا منها وتخلصوا منها، لكن وقعوا في خطأ الثاني كما قلنا، وهو كون الإرادة في الحادثة، كونه تعالى محلا وهو القديم بذاته، كونه محلا للحوادث، كيف تقوم به صفات حادثة؟ لماذا قامت به في هذا الوقت دون غيره؟ يعني هل يتخيل عاقل أن الله تعالى القديم بذاته اتصف بصفة فيما لا يحفي حادثة وقامت به لم تكن ثم كانت؟ هذا يعني أمر لا يليق بجلال القديم سبحانه وتعالى، لأن المسألة ليست تعقلا فقط، وإنما المسألة إيمانية وإيمان بإله كامل كمال مطلق. أما أنت مثلا تخيل أنت عندما كنت صغيرا وكنا في المهد، ليس لنا علما ليس لنا علم أبدا، وبعد ذلك الله تعالى أودع فينا أدوات العلم وبها نكتسب العلوم، كما جاء في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإذا يعني بدأنا نكتسب العلوم، مع أننا يعني بالنسبة لذواتنا حادثة وليست وليست قديمة، فوجودنا نفسه من أصله ومن بدايته هو حادث، ومع ذلك انظر يعني عندما تنضم إلينا صفات بعد أن لم تكن، فمعنى هذا أننا لم هذه الصفات لم تكن ذاتية فينا، لم تكن ذاتية فينا، لو كانت ذاتية فينا للازمتنا وجدت بوجودنا، لم تنفصل عنا إطلاقا، ولم تأتي بعد برهة من الزمن وتنضم الواحدة تلو الأخرى. هكذا هذا لا يتصور إلا في المخلوقات، أن يقوم الحادث بالحادث، لكن أن يقوم حادث وطبيعة الحادث أنه يفتقر إلى محدث، ومعنى أن يقوم الحادث بذات القديم أنه مفتقر، أنه محتاج، أنه محتاج إلى غيره. أنت عندما انضمت لك أدوات العلم، هل أنت وضعتها في نفسك؟ هل وضع إذن غيرك وضعها فيك؟ كنت لا ترى فأصبحت ترى، كنت لا تسمع فأصبحت لا تسمع، كنت لا تستطيع أن تمشي على قدمين فأصبحت تستطيع أن تمشي على قدميك، وهكذا. إذن هذا يعني وهب لك من غيرك، أنت لم ذاتك لم تسمح لك بوجود هذا، وإلا لو كان كل هذا فيك أمر ذاتي لكان موجودا بوجودك. فإذا لا يتصور أن الحادث يقوم بالإيه، الحادث يقوم بالإيه، بالقديم الذي قدمه ووجوده ذاتي، قدمه ووجوده ذاتي، وليس من تلقاء غيره، لأنه لو كان من تلقاء غيره أو من موهوبا له من غيره لما كان قديما. فالذي وهبه هو أولى بالإيه، أولى بالقدم منه. فالذي يهب آخر فإذا أسبق في الوجود من الموهوب له أو لا؟ أسبق في الوجود من مين؟ من الموهوب له. فإذا السابق هو أولى بالقدم ولا اللاحق أولى بالقدم؟ السابق هو أولى بالقدم، واللاحق أصبح حادثا وليس قديما. فإذا بكل المعايير أينما قلبت الأمر على أي وجه ستجد أن الحادث لا يمكن أن يقوم بالإيه؟ بالقديم الذي وجوده ذاتي وقدمه قدم ذاتي، لأن وجوده ليس موهوبا من غيره. نعم تفضل. وهو كونه مريدا بإرادة في غير ذاته ولكن زاد إشكالا آخر. نعم. وهو كونه محلا للحوادث. نعم. وذلك يوجب حدوثه. نعم. ثم قد بقيت عليهم بقية الإشكال ولم يتخلصوا من السؤال. أي نعم، هؤلاء الذين قالوا بقيام الحادث بذاته. إذن هو ناقش الفرق التي ظلت في صفة الإرادة، وبقي أن يقرر مذهب أهل السنة في أن الله تعالى متصف بإرادة أزلية قائمة بذاته تعالى، وهي في الأزل تخصص كل شيء على أن ينفذ هذا التخصيص في الوقت الذي أراد الله أن يقع فيه هذا المخصص. إذن الله أزلا أراد وخصص أنك توجد في الوقت الفلاني في سنة كذا، ومن أبوين هما فلان وفلان، وفي البلد الفلاني، ومن قبيلة كذا وكذا، وكل الصفات التي أنت عليها، وهكذا كل الموجودات وكل المخلوقات. الله تعالى في الأزل مع وجوده تعالى خصص كل شيء سيقع، لأنه خصصه ليكون ملازما لوجوده سبحانه وتعالى ووجود إرادته. لا، خصصه كأن تقول أنت من نفسك أنا عازم على أن أفعل كذا بعد انتهائي من المحاضرة. أنت أردت الآن، أردت شيئا وخصصت وقوعه دون غيره، واخترته أو يعني عزمت على اختياره من الآن، لكن تنفيذ الاختيار لاحقا أو الآن؟ لاحقا. ستقول بعد غد سأفعل كذا وكذا، أو بعد الفراغ من الامتحانات سأسافر إلى البلد وأفعل كذا. إذن يعني هو بالإضافة إلى إلى التفكير أو الهواجس أو الترتيبات، إنك عزمت، أنك عزمت، إذن خصصت وهذا دون ذاك. وهذا يعني مثل تقريبي فقط، لأن حقيقة الذات الإلهية والصفات لا يصل إلى كنهها وحقيقتها 100% أحد من الخلق أبدا، ولا الخلق مجتمعون. مفهوم يا شباب؟ فهذا هو إيه؟ هو يعني الفهم الصحيح والمعتقد الصحيح الموافق لإيه؟ للعقل السليم وللشرع الصحيح في صفة الإيه؟ في صفة الإرادة، أن الله تعالى خصص بها كل شيء. ومن أين عرفت ذلك؟ لأن الله تعالى قال في آيات كثيرة من كتابه أن إنه يفعل ما يريد ولا يخرج شيء عن مراده. وأجمع السلف جميعا العصور الأولى من الأمة، وإجماعهم يعني لا ينقض قبل ظهور البدع وظهور المخالفين، أجمعوا على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن كل ما كان فهو بإيه؟ بإرادته سبحانه وتعالى. كل ما وقع لولا أن الله خصصه بالوقوع لما إيه؟ لما وقع. كل ما وقع في الكون وما سيقع لولا أن الله خصصه بأنه سيقع، وخصصه متى؟ في أزله مع وجوده سبحانه وتعالى، لأن إرادته صفته القائمة به وصفاته يعني قديمة بقدمه، صفاته قديمة إيه؟ بقدمه، وليست إيه؟ يعني حدثت على التوالي كما نتصور فينا نحن المخلوقين، تأتينا إيه؟ صفة ثم تأتي بعدها صفة تنضم، لأننا حوادث وانضمت إلينا صفات حوادث حادثة أيضا، فحادث قام بحادث، صفات حادثة قامت بإيه؟ بإيه؟ بموصوف حادث. ثم إننا يعني ليست هذه الصفات ذاتية فينا، ليست هذه الصفات إيه؟ ذاتية فينا. لو كانت ذاتية فينا لكانت موجودة بوجودنا أو لا، لكن هذه الصفات موهوبة لنا من غيرنا، الله هو الذي وهبنا إياها، كنا لا نعلم فوهبنا أدوات العلم، بل وهبنا ما اكتسبناه من العلم، كنا لا نقدر فوهبنا أدوات الإيه؟ القدرة. فإذن إيه؟ صفاتنا يعني هي حادثة وموهوبة لنا من قبل غيرنا، كما أننا نحن إيه؟ جئنا بعد عدم، وما دمنا جئنا بعد عدم فهناك من أوجدنا، هناك من إيه؟ لكن الله تعالى ذاته وصفاته أزلية، ذاته وصفاته، ومن بين صفاته صفة الإيه؟ صفة الإرادة. وقدم الإرادة لا يترتب عليه قدم الإيه؟ قدم المراد. هذا هو الإيه؟ الذي سقط فيه إيه؟ سقطت فيه الفرق، فمن إيه؟ قال بقدم المراد كالفلاسفة، وممن قال لا بحدوث الإرادة، وممن قال بحدوث الإرادة لا في محل، كما رأينا في إيه؟ في مذاهب الفرق. أما أهل السنة فكما قررنا وكما سيكمل إيه؟ تقرير مذهبهم هنا. وأما أهل الحق نعم، فميزتها عن أضدادها المماثلة لها. نعم، وقول القائل إنه لما تعلقت بها وأضدادها مثلها في الإمكان، وأضدادها مثلها في الإمكان، يعني فقول القائل يعني اعتراض المعترض لما تعلقت بها وأضدادها، في حين أن والحال أن أضدادها مثلها في الإيه؟ مثلها في الإمكان، فلماذا تعلقت بهذه الأضداد دون غيرها من متقابلاتها؟ يعني لماذا الإرادة خصصت وجودك في هذا الزمان دون غيره من الأزمنة المتضادة المتقابلة، وكان من الممكن أن توجد في زمان سابق أو في زمان لاحق، أن توجد في القرن الأول الهجري أو توجد في القرن العشرين الهجري فيما بعد، لكن لماذا وجدت في هذه السنة أو بدأ من هذا العام في هذا التوقيت دون غيره من سابقه أو لاحقه؟ وهكذا لماذا خصص كل حادث بحدوثه في إيه؟ بهذه الصفات دون أضدادها من الصفات الأخرى؟ هذا إيه؟ هذا هو الاعتراض الذي إيه؟ سيرد عليه. نعم، هذا سؤال خطأ، فإن الإرادة ليست إلا شأنها تمييز الشيء على مثله. نعم عن مثله يعني عن مقابله. عندما تكون الصفة وظيفتها هذا، هل يسأل عنها ذلك لماذا؟ طيب أنت لماذا القلم الذي في يدك يكتب لماذا لا يقرأ؟ لماذا يكتب هذا الكلام دون غيره؟ ما هو صفته أن يكتب، فلا يسأل عنه لماذا يكتب، ها؟ لأن صفة مهمته إيه؟ الكتابة. لماذا هذه العين ترى؟ لماذا لا تسمع؟ لماذا لا تتكلم؟ لا، هي وظيفتها أن إيه؟ أن تبصر. لماذا اللسان ينطق؟ لماذا لا يسمع؟ كل هذا إيه؟ فتح باب لا نهاية له، وكلها أسئلة خاطئة أو أسئلة صحيحة؟ أسئلة خاطئة. فالإرادة لا يسأل عنها لماذا أحدثت دون أن تفعل كذا. نقول لماذا خصصت؟ لأن مهمتها أن تخصص، كما أن القدرة ومهمتها أن يصح بها الإيجاد أو الإعدام، وهكذا. العلم لا يقال لماذا تنكشف به الأشياء، لأن مهمة العلم انكشاف الأشياء للمعلومات للعالم، لمن قام به العلم أو لمن اتصف بالعلم. فهذا لا يسأل، السؤال نفسه خطأ. نعم. فقول القائل لما ميزت الإرادة الشيء عن مثله، فقول يعني لما خصصته دون غيره التي هي مهمة الإرادة. نعم. فقول القائل لما أوجب العلم انكشاف المعلوم، نفس الشيء. نعم. فيقال لا معنى للعلم إلا ما أوجب انكشاف المعلوم. هو العلم ليس علما إلا لانكشاف المعلوم له. نعم. فقول القائل لما أوجب الانكشاف، فقوله لما كان العلم علما، نفس الشيء. لما أوجب الانكشاف دون غيره؟ كقولك لما كان العلم علما، ولما كان السمع سمعا، ولما كانت اليد يدا، وإلى آخره، ولما كان البصر بصرا. وسينفتح السؤال إلى ما لا نهاية. ولما كان الممكن ممكنا، نعم، والواجب واجبا، كل شيء ستسأل ولما كان هذا كذا. هل هذا أسئلة معقولة؟ ليست معقولة. نعم. وهذا محال. نعم. لأن العلم علم لذاته. نعم. وكذا الممكن. نعم. واجب وسائر الذوات. نعم. فكذلك الإرادة وحقيقتها تمييز الشيء عن مثله. تمييز يعني إيه؟ تخصيص الشيء دون إيه؟ دون غيره من المتقابلة، كما عرفنا في تعريف الإيه؟ في تعريف الإرادة. يعني خصصت، إذا ميزت هذا بالوجود، أو رجحت هذا على غيره من المتقابلات. ميزت وجودك في هذا الزمان دون غيره من عن بقية الأزمنة. ميزت وجودك في هذا المكان عن غيره من الأمكنة، وهكذا. خصصت يعني ميزت. نعم. فقول القائل لما ميزت الشيء عن مثله، فقوله لما كانت الإرادة إرادة والقدرة قدرة، هكذا. وهو محال. نعم. وكل فريق مضطر إلى إثبات صفة شأنها تمييز الشيء عن مثله. لا مفر من ذلك، مهما حاولوا فلا بد أن ينتهوا إلى إيه؟ إلى صفة شأنها تمييز إيه؟ يعني تخصيص الشيء ببعض ما يجوز عليه من المتقابل، يعني ترجيح إيه؟ أحد المتقابلات دون بقية أبوابها. نعم. وليس ذلك إلا الإرادة. نعم. يعني كما قلنا هنالك لا تغني عن الإرادة القدرة، ولا تغني عن الإرادة الذات، ولا تغني عن الإرادة العلم. إذن بقي للتخصيص صفة مستقلة وهي صفة الإرادة، وقد أكد هذا البرهان العقلي، أكده النص النقلي. فالله تعالى كما وصف نفسه بالعلم وصف نفسه بالقدرة، وصف نفسه أيضا بالإيه؟ بالإرادة في إيه؟ في آيات كثيرة من القرآن الكريم. نعم. فكان أقوم الفرق قيلا وأهداهم سبيلا من أثبت هذه الصفة. نعم. ولم يجعلها حادثة. نعم. بل قال هي قديمة متعلقة بالأحداث في وقت مخصوص. نعم. يعني متعلقة بكل حدث على أن يظهر في الوقت الذي خصصته الإرادة، لا أن يكون مقترنا في ظهوره ووجوده بالمراد بالإرادة الأزلية أو بالذات الأزلية، لا، كما يقول الفلاسفة بقدم بقدم العالم، وإلا كان قدم العالم ليس أصل العالم فقط، وإنما تفاصيل العالم، وهم لم يقولوا بقدم تفاصيل العالم، يعني تفاصيل العالم كل كل شيء من محدثات العالم وجد في وقته حادث يعني، والفلاسفة يقولون بذلك، ولكن يقولون أصل العالم قديم، أصل العالم قديم، لكن في العالم العلوي يقول دورات الفلك حادثة. طيب لما لا يكون العالم بكل تفاصيله جملة وتفصيلا قديما ما دام مرتبط بالذات وليس هناك إرادة؟ طبعا ده في نقاش الفلاسفة، وهو نقاش طويل، وكل ما استفاض العقل في نقاشهم أثبت بطلان بطلان مذهبهم هؤلاء الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وينفون الصفات الإلهية بهذه الكيفية. نعم. فكان الحدوث في ذلك الوقت لذلك، وهذا مما لا يستغني عنه فريق من الفرق. نعم. وبه ينقطع التسلسل في لزوم هذا السؤال. نعم. والآن فكما تمهد القول في أصل الإرادة فاعلم أنها متعلقة بجميع الحادثات عندنا. فرع كما فرع وهو يتحدث عن القدرة بعد أن انتهى من فهم صفة القدرة وفهم ومتعلقاتها إلى آخره واستدلال عليها، وهنا كذلك فرع عن الحديث عن إثبات القدرة إثبات الإرادة أنها متعلقة بجميع الحادثات، ومعنى هذا أن الله يريد الخير ويريد الشر، لكن إرادته للشر لا تعني أنه يتصف بالشر، هو يعني الشر لا يكون كرها عنه سبحانه وتعالى، ما حدث إلا لأن الله خصص حدوثه، خصصه بالحدوث، الله خصصه بالإيه؟ خصصه بالحدوث. من حيث أنه ظهر أن كل حادث مخترع بقدرته. نعم. وكل مخترع بالقدرة محتاج إلى إرادة تصرف القدرة إلى المقدور وتخصصها به. نعم. فكل مقدور مراد. نعم. وكل حادث مقدور. نعم. فكل حادث مراد. يعني انظروا هنا يعني صاغ شكل قياسا من الشكل الأول، قال كل مقدور مراد وكل حادث مقدور، يعني هو دائما يقدم الكبرى، ونحن في كمبتدئين في المنطق نقدم الصغرى حتى يكون الترتيب يعني أقرب إلى الفقرة. كل حادث مقدور، أعكس المقدمة، كل حادث مقدور وكل مقدور مراد، إذن النتيجة كل حادث مراد، كل حادث مقدور، كما قلنا هنالك في تقرير تعلق القدرة بجميع الممكنات، والحادث ممكن أو واجب أو مستحيل، الحادث ممكن، إذن كل حادث مقدور وكل مقدور مراد لله سبحانه وتعالى، إذن كل حادث مراد. نعم. والشر والكفر والمعصية حوادث ولا قديمة؟ حوادث، لأنها وجدت بعد أن نمت، فإذا هي مرادة أو ليست مرادة؟ مرادة. ما معنى مرادة؟ يعني خصصها الله تعالى بالحدوث دون عدمه أو لا؟ خصصها الله بالحدوث، هذا معنى أن الله أرادها، لأنه أحب وجودها أو رضي بوجودها. نحن من مذهب السنة أن الإرادة مغايرة للأمر ومغايرة للرضا ومغايرة للمحبة. درست ماذا في المراحل الأولى؟ الإرادة، الإرادة بمعنى التخصيص، أن نخصص هذا بالوقوع دون غيره، فهي مخالفة لإيه؟ لا يعني أن الله رضي ما كل ما هو ما يحدث من الإنسان من مكروه أو ما يحدث منه من معصية، سواء الإيه، وخاصة الكلام أو الخلاف في إيه القضية اللي بيثيرها المعتزلة في التعديل والتجوير، إنه كيف يريد المعصية وهو ينهى عنها، كيف يريد الكفر وهو إيه؟ وهو ينهى عنه. نقول هو خصصه بالوجود، لا أنه أمر به ولا أنه رضي إيه؟ رضيه أو أنه أحبه، فهو تخصيصه بالوجود أنه سيقع. أم تريدون إلها تقع الأشياء وهو لا يريدها؟ هل هذا من كمال الله؟ لكن لا تظن أن مطلق الإرادة ينفي الحكمة، ينفي إيه؟ الحكمة. فالكمال الإلهي يجتمع فيه هذا وذاك، كل شيء بحكمة، ولا ينفي أن الإنسان هو الذي اختار المعصية واختار الكفر، ولم يجبره أحد على إيه؟ أن تخصيص الشيء بالوقوع دون عدم الوقوع لا يعني أن الله إيه؟ أجبره. فهو لما فعل الكفر أو المعصية، وهي شر بالنسبة للإنسان، شر له في دنياه وفي أخراه الكفر والمعصية أو لا؟ طبعا شر له في دنياه وفي إيه؟ في أخرى. لكن هو الذي اختارها أم الله أجبره وأرغمه على أنه يوجدها؟ هو الذي اختارها، فهو الذي اختار. والله تعالى علم وأراد أنه سيختارها. انظر، أراد الله أنه سيختارها. فإذن إرادة الله بمعنى التخصيص واسعة، كما نقول في القدر، كما نقول في الإيه؟ لماذا يريد كذا ودون كذا؟ ما هو يريد كذا وكذا. إن كل شيء خلقناه بقدر. إذا هل خرج شيء عن قدر الله؟ وسيدنا عمر قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. كما أنت تقول إيه؟ أنا أذهب الظمأ بالشراب، فإذا قدر الله في الظمأ أدفعه بقدر الله في إيه؟ في الشراب، حتى يدفع عني الماء الظمأ ويحل محله إيه؟ الري. وكذلك الأمر في الجوع والشبع، قدر الله في إيه؟ في إذن كما نقول في القدر نقول في الإرادة، لأنه حتى بعض العلماء فسر القدر بالإرادة، منهم من فسره بالمشيئة ومن فسره بالإيجاد. ها؟ فإذن إيه؟ هو يعني هو يأتي معنا في موضوع القدر، يعني يلامس موضوع القدر، موضوع إرادة الله الخير والشر. إرادة الله الخير والشر هو من جنس الحديث عن القدر. فإذن الله تعالى قدر كل شيء، قدر كل شيء وأراد كل شيء، أراد كل إيه؟ كل شيء. فأنت أراد الله أن تشعر بالجوع عندما تطول فترة إيه؟ تتوقف عن تناول الطعام. إذن أراد الله أنك إيه؟ ستتوقف فترة معينة بسببها تشعر بالجوع، ثم أراد الله كذلك أنك ستتناول الطعام ليذهب الجوع ويحل محله إيه؟ الشبع. إذن أراد هذا وأراد هذا أو لا؟ خصص، وخصص أن الكافر سيختار الكفر، سيختار إيه؟ سيختار بنفسه الكفر، مع أن الله تعالى إيه أظهر له إيه وأقام له عليه الحجة. عقله يميز بين إيه ما فيه منفعته وما فيه إيه ضرره، قد يزوق له الشيطان وتزين له النفس البشرية أن المعصية فيها نفع عاجل، ها؟ لكن إذا إيه؟ إذا أعمل عقله واستهدى بإيه؟ بالشرع والوحي الذي جاء وأصغى إليه، سيعلم أن هذا إيه؟ هذا النفع العاجل السريع سيعقبه إيه؟ سيعقبه آلام وأضرار ربما على المدى البعيد في الدنيا، فضلا عما يلقاه في الآخرة وينتظره مما حذره الله تعالى عنه، كما يفعل إيه؟ الشباب الذين إيه؟ يتعاطون المخدرات أو إيه؟ أو بأنواعها المختلفة. هو يظن أنه في راحة وأنه يشعر بنشوة وأنه يهرب من بعض مشاكل وكذا وكذا، ويظن أن فيه إيه؟ في أنه فيه نفعا عاجلا، فإذا به يدمره على المدى البعيد في الدنيا أو لا، وربما على المدى القريب، لكنه إيه؟ قريب إلى إيه؟ ليس إيه؟ ليس قريبا يعني. المهم أنه إيه؟ أنه يعني حتى لو أعمل عقله في منافع الدنيا نفسها فإنه يقول لا، هذا جربت فلان ورأيت فلان تمادى في الإيه؟ في المخدرات أو كذا، فكانت عاقبته أن دمره، أنه يتنقل بين المصحات أو حالته بؤس، لا صحة ولا مال ولا ولا ولا أي شيء، ومنبوذ ولا عقل ولا نفس، كل شيء أوضاعه تعيسة تعيسة. فإذا هذه النشوة العاجلة يعني الله تعالى أعطاه عقلا يفكر به، وأعطاه هداية، وأعطاه دينا، وأعطاه يعني لم يترك له حجة، ومع ذلك اختار الإيه؟ اختار العمى على الهدى. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الإيه؟ الهدى. والله تعالى خصص أزلا أنهم سيختارون العمى على الهدى، سيختارون العمى على الإيه؟ الهدى. فإذا إرادة الله كما نقول في القدر تتسع لكل إيه؟ لكل ما يحدث ولكل ما يختاره الإنسان أو لا، لكل ما يختاره الإنسان، هذا هو التخصيص. لكن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر كما قال، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضوا لكم. لكن إيه؟ قال من يرد الله، ومن يرد الله، من يرد الله أن يضله، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله وأضل الضلال الكفر يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما إيه؟ يصعد في السماء. إذن فيه إيه؟ فيه إرادة للكفر بمعنى التخصيص أو لا؟ الضلال كله، ومن يرد أن يضله، والكفر أضل الضلال ولا لا؟ أضل إيه؟ الضلال. إذن يريد أو لا يريد؟ يريده أو لا يريده؟ لكن يرضاه؟ لا يرضاه. إذن الإرادة إيه؟ لا تعني الرضا، فهو يريد إيه؟ الخير ويرضاه، ويريد الشر والمكروه ولا يرضى لعباده إيه؟ أن يضلوا أو أن إيه كذا. لكن الشرور الطبيعية هذا يدخل تحت الحكمة الإلهية الكبيرة الواسعة التي لا تقاس بإيه؟ بمقاييس العقل البشري أو كذا. أنت تعرف شيئا وتغيب عنك أشياء أيها العاقل وأيها العقلاء مجتمعون، لا لا تلمون بالحكمة الإلهية، فالله تعالى له إيه؟ له في ذلك حكمة. أن طيب يقول لك الشرور الآن يعني يصدرها الملاحدة شبهة كبيرة ويرددونها الآن ويشيعونها بين الناس ويستدرجون بها كثيرا من ضعاف العقول وضعاف النفوس وضعاف الدين، يقول لك مليان الشرور، كيف تقولون الله عندكم والإله الذي تعبدونه رحيم وعادل وخير وخير محض، وتقع الإيه؟ الشرور الكونية والزلازل والبراكين وكذا، وتبيد أمما وتترك وكيف أو أطفال مشردون وزوعهات ويعيشون في بؤس وفي فقر وفي كذا وفي ضنك وكأن اختزلوا الحكمة الإلهية في إيه؟ فيما تراه عقوله فقط. والحكمة الإلهية أوسع من ذلك بكثير. طيب لماذا أنت تنظر إلى هذا وفي النهاية الكل سيموت في الدنيا والكل له نهاية أو ليس له نهاية؟ نحن جيل سبقنا جيل مضى وترك الحياة وخلفناه بعده، ونحن بعد عدة سنين سلا تجد أحدا من الموجودين على الأرض من هؤلاء الأحياء، ولا حتى الكائنات الحية، سيخلفها غيرها، وهكذا دواليك. إذن الكل ذهب والكل انتهت به الحياة، والكل أخذ حظه من الحياة، القليل كالكثير، الذي أخذ قليلا كالذي أخذ كثيرا، والذي عاش صحيحا كالذي عاش مريضا، والذي عاش فقيرا كالذي عاش غنيا، وهكذا. الكل مضى وفارق الحياة وتركها أم لا؟ إذن الحكمة الإلهية أكبر بكثير وأوسع بكثير من هذه العقول التي اختزلت حكمة الله المتعالية فيما تراه هي برؤيتها القاصرة. فإذا أنت لا تستطيع أن تحكم على الوجود كله برؤيتك العقلية القاصرة المحدودة. مفهوم هذا الكلام أو غير مفهوم يا شباب؟ فإذا ليس من العقل أن تجعل عقلك القاصر يحكم على الوجود كله وعلى الحكمة من الوجود كله، وأنت لا تعلم من الوجود إلا أقل القليل. لا أنت وحدك، ولكن النوع الإنساني كله، الموجود منهم في عصرنا والذي سبقنا والذي سيأتي بعدنا، كله في الوصول إلى الحكمة الإلهية الواسعة المطلقة عن الوجود كله، من قبل أن توجد أنت ومن بعد أن تفارق أنت وجيلك الحياة. أين أنت من هذا كله؟ أتحكم على هذا الوجود كله بما تراه أنت أيها العاقل برؤيتك هذه؟ أبدا. وأنت تستكشف كل يوم ما كنت تجهله بالأمس، وما زلت تستكشف الكثير، وما زلت تستكشف جهلك كل يوم، كما تستكشف بعض المعارف تستكشف أنك لا تعرف إلا القليل. فكيف تستكشف جهلك كل يوم وتطمع أن تحكم على الوجود كله وعلى الحكمة كلها؟ فإذا هذا يعني خلل وتناقض يحكم به الإنسان على نفسه عندما يطمع في غير مطمع. مفهوم يا شباب؟ مفهوم كلامي؟ فإذا تخصيص الإرادة وعدم يعني خروج كل شيء من الحوادث عن مراد الله وعن إرادة الله لا يعني أن الله تعالى يعني يرضى بالشر أو يرضى بالكفر أو يرضى بالمعصية. لا، بالنسبة للشر الخلقي، للشر الخلقي اللي هي التي هي المعاصي، يعني ما يصدر من الإنسان بإرادته، اللي هو الأخلاق دائما إرادية ولا لا إرادية؟ الأخلاق دائما تعرفونها في علم الأخلاق، إنه ما يصدر من الإنسان بمحض إرادته ولا ما لا يد له فيه اسمه أخلاق؟ لا طبعا. يعني المهم أن الإرادة تعم جميع الحوادث أو بعض الحوادث دون بعض، تعم جميع الحوادث، وإرادته لا تنافي حكمته، إرادته لا تنافي حكمته، ولا تعني أنه لا يخرج شيء عن مراده. لا يعني ذلك أنه يرضى بالكفر أو يرضى بالمعصية أو يرضى بالشر. نعم. فهي إذن لا محالة مرادة. نعم. فما شاء الله كان، أي الحوادث، كل ما وقع وحدث من أفعالك ومن أفعال غيرك ومن ما تكتسبه ومما يقع عليك ومن كل ما حدث من الصنعة وصانع والحدث فهو بإرادة الله تعالى. وما شاء الله كان. نعم هذا مذهب السلف الصالح. نعم فهذا مذهب السلف الصالحين ومعتقد أهل السنة أجمعين. نعم وقد قامت عليه البراهين. نعم وأما المعتزلة فإنهم يقولون إن المعاصي كلها والشرور حادثة بغير إرادته. نعم بل هو كاره لها. نعم ومعلوم أن أكثر ما يجري في العالم المعاصي. طبعا يعني لما نحتكم لأرض الواقع المعاصي أكثر من الطاعة. المعاصي أكثر. والقرآن الكريم يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن إيه؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذن معنى هذا أنت لما تنظر حولك تجد المعاصي أكثر من الطاعات. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكثير هذا ما قرره القرآن الكريم وما صدقه الواقع. فالقرآن لا يقول شيئا يخالف الايه يخالف الواقع أبدا، لأن القرآن كلام الله والواقع هو تحت سمع وبصر الله. إذن الله تعالى لا يقول ايه إلا ما يؤيده الواقع، والقرآن صدقه ايه يعني كل شيء كل يوم يظهر صدقه، ولا فيه يوم من الأيام يعني جاء واقع يكذب ايه ما أخبر عنه القرآن. أبدا كل يوم يزداد القرآن إيه للناس إيه صدقا، وما لم يعرفوه بالأمس يعرفونه اليوم، وهكذا كل يوم يثبت صدق الإيه صدق القرآن الكريم. ودار مراقب يعني ما جربنا عليك أيها القرآن الكريم وأيها النبي الذي جاء بالقرآن صدقا كذبا، ما جربنا عليك كذبا قط. إن كان قد قالها مشرك قريش يوم أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم على الصفا لأنه ما جربنا عليك كذبا بعد خبرة 40 سنة. فنحن بعد اختبار إيه نحن البشرية ولسنا إيه يعني فئة قليلة في مكة، وإنما نحن البشرية الإنسانية العقلاء جميعا الذين يعني جاء لهم القرآن وخاطبهم القرآن الكريم وعرفوا القرآن الكريم وتلوا آياته من المؤمنين وغير المؤمنين، ما جربوا على القرآن الكريم وعلى النبي الذي أنزل عليه القرآن وبلغ القرآن الكريم ما جربوا عليه كذبا قط. تجربة 40 سنة ولا تجربة 14 قرن ونصف؟ تجربة ايه اللي هو تاريخ نزول القرآن، تاريخ فجر من تاريخ فجر الإسلام. هل جربنا على القرآن كذبا؟ أبدا، بل كل يوم ايه تزداد ايه البراهين ايه تصديقا لما جاء ايه لما أخبر ايه به الله في كتابه وعلى لسان رسوله. نعم أيوة تفضل. فإذا ما يكرهه أكثر مما يريدون، يعني معناها إذا ما دام ايه أنه لا يرضى المعاصي فإذا أكثر ما هو ما واقع خارج عن إرادته. إذا الأكثر ما دام الايه أكثر المعاصي أكثر من الطاعات، والكفر أكثر من إيه من الإيمان، وظهر الفساد في البر يعني هكذا كما ترى في الواقع. إذن كل هذا خارج عن إرادة الله. إذن ماذا بقي بإرادة الله بلسان حال المعتزلة وبناء على مذهبهم؟ ما بقي إيه مما هو خاضع لإرادة الله إلا الإيه إلا القليل وأقل القليل. فهل هذا يتناسب مع كمال الله ومع طلاقة صفته؟ طبعا هذا لا يتناسب مع كمال الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وفي إرادته. نعم فهو إلى العجز والقصور أقرب بزعمهم. أي بلا شك تعالى رب العالمين عن قول الظالمين علوا كبيرا. نعم فإن قيل فكيف يأمر بما لا يريد، كيف يريد شيئا وينهى عنه، وكيف يريد الفجور والمعاصي والظلم والقبيح ومريد القبيح سفيه. قلنا إذا كشفنا عن حقيقة الأمر وبينا أنه مباين للإرادة، وكشفنا عن القبيح والحسن وبينا أن ذلك يرجع إلى موافقة الأغراض ومخالفتها. نعم هو سيأتي في الأفعال في الخطب الثالث بعد الفراغ من الحديث عن الصفات أنه يحدد هذه المفاهيم لا يعني أنه خصص الشيء بالوقوع أنه إيه؟ أنه يعني أراد الكفر الذي يتصف بالكفر هو من مارس الكفر لا من خصصه بالوقوع دون إيه؟ دون عدم الوقوع. فمن الذي يوصف بالكفر؟ الذي اختار الكفر وما وكان له أن إيه؟ يعني أن لا يختار هو اكتسب الكفر، لكن الله خصص الكفر لأنه عرف أن صاحبه سيختار الكفر وكماله يقتضي ذلك. كماله كما أنه علم كل شيء خصص كل شيء حتى ما سيختاره الإنسان بيده، لكن الإنسان لما اختار الكفر كان كافرا باختياره الكفر، كان كافرا باختياره الكفر وعاصيا باختياره المعصية، لأنه القبيح والحسن إنه ما كان موافقا للغرض، والله تعالى ليس له غرض حتى نقول هذا قبيح منه وهذا إيه وهذا حسن، وهذا ما سيقرره في الحديث عن الأفعال أفعال الإنسان وخصص لها القطب الثالث من هذا الكتاب بعد الفراغ من إيه من هذا القطب وهو الحديث الذي يتناول الصفات. أيوة نعم. وهو سبحانه منزه عن العرض عن الأغراض. نعم. إذا هو تقول طيب هو إذا هو اختار الكفر وخصص الكفر، فهل هذا يعني أنه يوصف بالكفر تعالى الله؟ لا. أو اختار الخير فهل هو يوصف بأنه؟ فلا نقول إنه اختار الإيمان فهو مؤمن واختار الكفر فهو كافر. إذا معناها إيه؟ معناها اتصف بالشيء وضده، والاتصاف بالشيء وضده إيه؟ مستحيل. إذا كيف نخرج؟ لا، الذي اختار بكسبه واحدة وانتفى عنه هو الذي إيه؟ هو الذي يوصف بهذا أو يوصف بذلك. فالذي اختار من أهل الكسب الذي في يده أن يختار واحدا منهما الإيمان على الكفر، فاختار الكفر على الإيمان فهو كافر، أو اختار الإيمان على الكفر فهو مؤمن، اختار المعصية على الطاعة فهو عاصٍ، اختار الطاعة على المعصية فهو طائع. لكن الله لما خصص اختيارك أنت وغيرك إذن هو لم يوصف بما إيه؟ بما خصص به عباده، وإنما هم الذين إيه؟ يوصفون بما اختاروا، يوصفون بإيه؟ بما اختاروا، لأنه إيه؟ لأنه تقول هذا قبيح اللي هو اختيار الإيه؟ اختيار الإيه؟ المعصية قبيح، طيب واختيار الإيه؟ طاعة حسن، هذا طبعا القبيح والحسن بالنسبة لمن؟ يعود على من فائدته؟ يعود على العبد ولا على الرب؟ على العبد. إذا يأخذ الصفة، يأخذ إيه؟ الوصفة بالصفة وبالاختيار من سيعود عليه الإيه؟ النفع الحسن من إيه؟ من منافع الطاعات، وضرر الإيه؟ وشرور الإيه؟ المعصية من أضرار الإيه؟ من أضرار المعاصي. فهو الذي يتصف بإيه؟ يتصف بما يختاره. إذا اختار الطاعة فهو طائع، وإذا اختار المعصية فهو إيه؟ فهو عاصي، لأن منفعة الطاعة ستعود إيه؟ على الطائع، وضرر المعصية سيعود بمين؟ على العاصي وهو العبد. لكن الله خصص هذا لمن اختار إيه؟ لمن علم وأراد أنه سيختار. هذا في شأن الطاعة والطائعين، وذاك في شأن المعصية والإيه؟ والعاصي. فهمنا هذا معنى يعني مبدئيا معنى إيه؟ معنى أن خصص اختار بمعنى خصص، ولا يعني هذا أنه إيه؟ يتصف بإيه؟ بالشر الذي إيه؟ اختاره أو بالمعصية التي اختارها أو أي خصصها. لكن من الذي يتصف بالمعصية كما يتصف إذا اختار الطاعة هو الذي سيعود عليه إيه؟ من نفع الطاعة وضرر الإيه؟ وضرر المعصية، لأنه وافق لهواه، لأنه دخلت فيها أهواء ورغباته وقامت عليه الحجة إذا كان إيه؟ اختار المعصية. فهمنا؟ طبعا ليس له غرض سبحانه وتعالى، لكن اختار ما علم أن العبد سيختاره، ما علم أن العبد إيه؟ سيختاره، من طاعة للطائعين ومن معصية للإيه؟ للعصاة. فإذا الذين اختاروا الطاعة فهم طائعون، والذين اختاروا المعصية فهم إيه؟ فهم العصاة. وكذلك إيه؟ في كل نوع من أنواع الطاعة، من إيه؟ من إيمان ومن تقوى ومن إيه؟ أنواع أوصاف الطاعات، ومن كل نوع من أنواع المعصية، من كفر وفجور وإجرام. ها؟ لا نعم، حديث القدر طبعا. إذن المسألة مفروغ منها، لكن باختيار الإنسان، الإنسان يختار بيده ما علم الله وأراده أزلا، يختاره إيه؟ بيده. فإذا هو إيه؟ مسؤول عن من يختاره أو لا؟ العبد مسؤول عن ما يختاره، لأنه كان بيده أن إيه؟ أن يختار إيه؟ غيره، لم يكرهه أحد وهو يختار، لم يشعر بأن أحدا إيه؟ أكرهه وهو يختار. نعم. هذا يعني يقوله الإنسان بلغة الإيه؟ بلغة يعني الاستسلام والرضا لكل ما يجريه الله عليه، لا بلغة التبرير للخطأ أو للمعصية. يعني الإنسان، ولذلك مثل هذه الكلمات إن صدرت من المتقين والأبرار والذين يقبلون على الله والمقربين من الله، أو الذين في طريقهم للقرب من الله، أهل الطاعات، يعني يقول أنا أضرب في الطاعات وأجتهد جهدي وأبذل كل جهدي في الطاعات، وأعلم أن الله هو الذي يوفقني ويجري علي كل خير. إذن هو يبذل ولا يبرر؟ لا يقولها بلغة تبرير المعصية. فإذن هذه الألفاظ تقال بين الأتقياء، لا تقال بين الإيه؟ الأشقياء أو الإيه؟ يعني هل ينفع مثلا الدكتور هاني يعظ الناس ويقف في إيه؟ في إرشاد الناس وهدايتهم، وأنت وكل واحد منا نحن دعاة إلى الله، فهل يجب ينفع يا شيخ أنت يا من يعني ذكرتنا بهذه العبارة، وسط مثلا جماعة مستهترين مفرطين يبحثون عن مبرر، وتقول لهم الإنسان مجبور في صورة مختار، ينفع هذا؟ وتبدأ تشرحها له، يقول لك يا سلام جاءك الفرج يا با، إذن أنت افعل من المعاصي وارتع في الإيه؟ في المباح، في الإيه؟ في الإباحيات وفي المنكرات، وأنا ليس بيدي شيء. كما يقول بعض الإيه؟ بعض المتهربين، يقول لك يا شيخ ادعيني ربنا يهديني حتى يخرج من إيه؟ من الورطة، بكلمة يعني، مش كده؟ فإذا مثل هذا الكلام يقال بين يدي من؟ الأتقياء لا الأشقياء. ماش ما هنا نفس العبارة، هو ما زاد عن نفس العبارة بتقولها حضرتك. فهو الإنسان مخير في صورة يعني مجبر في صورة مختار، هذه قالها من استشعر أن الأمر كله بيد الله، وأنه لا يخرج شيء عن إيه؟ عن إرادته، بل عن فعله. انتبه معي، الفعل فعله في النهاية، كل ما هنالك أنت تمارس أيضا ما مكنك الله من ممارسته. يعني أنا الآن لما أقرأ المعلومة وأدخل بعد أيام الامتحان، أنا أمسك ورقة الأسئلة، ورقة الإجابة جهزتها، والمعلومات بقى استرجعها لي سنة أو فصل كامل، أنا أسليه أكرر وأرأى المعلومات بكل الوسائل، أستحضرها وأثبتها وأرسخها، وكل ما نسيت أكررها وهكذا. طيب وبين يدي الامتحان وأنا على في موضع الامتحان الآن في رقم في خلاص في جلسة الامتحان، ماذا أفعل؟ هل أنا في يدي إحلال المعلومة الآن، أم هي المسألة ليست إلا أدوات أنا بستخدمها، محاولات؟ طيب هذه واحدة. إذن المعلومة جاءت إليك في بؤرة الشعور، حتى يعني أنت بتعمل عملية استدعاء للمعلومة، استدعاء. يقول لك المراقب الدكتور رضا، يقول لك وطي صوتك عشان ما تشغلش إيه زميلك، أو لا تشوش على زميلك. إذن أنت إيه تستدعي المعلومة، لكن هل أنت تأتي بها باختيارك في بؤرة الشعور حتى تكتبها على الورق؟ أبدا. طيب وقص على ذلك كل ما يحدث منك، أنت تمارس. أنا الآن من يدريك لو كانت المسألة ذاتية فيا وقدراتي ما جئت هنا، ولا استطعت أن آتي ولا أصل ولا أكلمك. وأنت أنت لولا أن الله تعالى ألقى في أذنك إمكانية استماع كلامي ما وصلت إليك كلمتي وكلمة غيري مما تسمعه بأذنك. فإذا الأمر كله في يد من؟ نعم، كل شيء قائم بالله سبحانه وتعالى، كل شيء ما يحدث منك ومن غيرك ومن غيرك ومن غيرك. والقرآن الكريم شاهد على ذلك. آيات القرآن كما جاء في وما رميت إذ رميت ولكن الله، إذن الرمية أنت رميتها، لكن من الذي سددها ومن الذي وصلها؟ هو ألقى بالقذيفة فقط، لكن انتقلت القذيفة من إصبعي وحركة إصبعي إلى أن تصل إلى الهدف. فهل أنا حاولت وصوبت إلى الهدف، صوبت أنا إلى الهدف، لكن من الذي أخذها ونقلها إلى الهدف؟ أما كان يعوقها عائق لو كان الله لا يريد أن تصل، سواء من هنا أو من هناك؟ كل شيء وارد، لكن الله أراد أن يسدد هذه وأن تصل. إذن كل وقس على ذلك كل شيء. إذن هذا هو الذي أدركه العارفون وقالوا ما في شيء وراء إلا وراءه الله، كل شيء. ماذا نفسك وشهيقك وزفيرك؟ أنت تمارس أدوات فقط، أنت تمارس، والأدوات التي تمارسها لولا الله لما كانت، ولولا الله لما أودعت في هذه القوى والقدر. فإذا الله من وراء كل شيء، هذا الذي يقولونه وعبروا عنه بكلمة مختزلة، لكن الذي وصلت إليه مختزلة منهم من كذبها، ومنهم من فهمها فهما جزئيا، ومنهم من فهمها بنسبة معينة، ومنهم من لم يفهمها نهائيا وأنكرها، والناس فيها إيه. لكن كلام العارفين هكذا، يعني كلام إيه، يعني فيه من مشكات النبوة ومن مشكات الوحي، كأنه استفاد واقتبس من كلام الله. وهكذا كلام الله قبل ذو كل شيء، وكلام رسول الله وجوامع الكلم، يعطيك الكلمة وأنت تبحث بفكرك وعقلك إلى أن تصل إلى مغزاها وعمقها وبعدها. قد تصل أنت والناس يتفاوتون في إيه؟ يتفاوتون في استقبالها، ويتفاوتون في إيه؟ في فهمها، ويتفاوتون في تقبلها، وها يتفاوت المتفاوتون. فكلام العارفين فيه شيء إيه؟ لأنه هو مقتبس من مشكات النبوة، لأنه هو ما فهمه إلا لأن الله ألهمه به بعد أن إيه؟ عمل بما علم، فورثه الله علم ما لم إيه؟ ما لم يعلم. فقال كلمات ربما إيه؟ بعض الناس يفهمها وبعض الناس لا يفهمها ينكرها، والناس أعداء إيه؟ أعداء ما جهل. فهمت يا شيخ؟ فهمت يا شيخ محمود؟ نعم. نعم. من دفعت هذه الإشكالات، نعم، سيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. في كما قلت في إيه؟ في قطب الأفعال، القطب الثالث بعد الفراغ من إيه؟ من هذا القطب الثاني المخصص لإيه؟ المخصص لصفات الله سبحانه وتعالى. والآن فرغنا من صفة الإرادة شرحا وقراءة مشروحة، ونقف على الصفة الخامسة والسادسة وهما صفة السمع والبصر لنبدأ فيهما في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.